قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: وروى ابن بطة عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أبي موسى أن الفقه ليس بسعة الهذر، بفتحتين وهو الهذيان، أن الفقه ليس بسعة الهذر وكثرة الرواية، إنما الفقه خشية الله تعالى. وروى أيضا عن أبي حازم قال: لا يكون العالم عالما حتى يكون فيه ثلاث خصال: لا يحقر من دونه في العلم، ولا يحسد من فوقه، ولا يأخذ دنيا. وروي أيضا عن الحسن أنه قال: الفقيه الورع الزاهد المقيم على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا يسخر بمن أسفل منه، ولا يهزأ بمن فوقه، ولا يأخذ على علم علمه الله عز وجل حطاما. وقال أيضا: ما رأيت فقيها قط، هذا في زمانه رحمه الله تعالى. وروى البيهقي عنه: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. وقال ابن مبارك عن مالك بن دينار: عن مالك بن دينار سألت الحسن: ما عقوبة العالم؟ قال: موت القلب. عقوبة العالم إذا لم يعمل بعلمه؟ قال: موت القلب. قلت: وما موت القلب؟ قال: طلب الدنيا بعمل الآخرة. وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى: بلغني أنه يقال: ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين المحرمات بالشبهات. وقال مالك: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: أخشى أن أطلب العلم بغير نية ألا ينتفع به. وقال الشافعي كذلك: زينة العلم الورع والحلم. وقال أيضا: لا يجمل العلم ولا يحسن إلا بثلاث خلال: تقوى الله وإصابة السنة والخشية. وقال أبو قلابة لأيوب: إذا حدث لك علم فأحدث فيه عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به الناس. بمعنى أنه إذا طلب العلم إنما يطلبه من أجل أن يعمل به، لا من أجل أنه يبلغ غيره فقط، إن كان هذا من النوايا الحسنة كذلك، لكن ليست نية استقلالا، وإنما هي على جهة التبع. قال: وقال أحمد بن محمد: سمعت وكيعا يقول: قالت أم سفيان الثوري: اذهب فاطلب العلم حتى أعولك أنا بمغزلي، فإذا كتبت 10 أحاديث فانظر هل في نفسك زيادة فابتغه، وإلا فلا تتعنى. يعني كلما كتبت 10 أحاديث حاسب نفسك هل عملت بها فازددت إيمانا، فإن كان كذلك فاستمر، وإلا فلما تزدد من حجة الله عليك فلا تتعنى. وقال الفضيل بن عياض: بلغني أن العلماء فيما مضى كانوا إذا تعلموا عملوا، وإذا عملوا شغلوا، وإذا شغلوا فقدوا، وإذا فقدوا طلبوا، وإذا طلبوا هربوا. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: تعلموا العلم، وتعلموا العلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن يعلمكم، وتواضعوا لمن تعلمون، ولا تكونوا من جباري العلماء فلا يقوم عملكم مع جهلكم. وقيل في منثور الحكم: لم ينتفع بعلمه من ترك العمل به. وقال بعض العلماء: ثمرة العلم أن يعمل به، وثمرة العمل أن يؤجر عليه. وقال بعض الصلحاء: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه أقام وإلا ارتحل. وقال هلال بن العلاء: طلب العلم شديد وحفظه أشد من طلبه، والعمل به أشد من حفظه، والسلامة منه أشد من العمل. ثم أنشد يقول: يموت قوم ويحيي العلم ذكرهم، والجهل يلحق أمواتا بأمواتي. وجاء مرفوعا ولم يثبت: تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن ينفعكم الله حتى تعملوا بما تعلموا. والمعنى الصحيح ويؤيد ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: تعلموا ما شئتم أن تعلموا، فلن ينفعكم الله بما تعلمتموه حتى تعملوا بما تعلمون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال العلاء رحمه الله تعالى: مقصود الحديث أن العمل بالعلم هو المطلوب من العباد، ليس مقصودا لذاته، العلم وسيلة، وإن كان في بعضه كما مر هو مقصد لما يتعلق بأسماء الباري جل وعلا وصفاته وأفعاله. قال العلاء: مقصود الحديث أن العمل بالعلم هو المطلوب من العباد النافع عند قيام الأشهاد، وما تتخلف العمل عن العلم كان حجة على صاحبه وخزيا وندامة يوم القيامة. رواه ابن عدي كامل عن الحديث، والخطيب اقتضاء العلم العمل عن معاذ بن جبل، وابن عساكر في التاريخ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: الحافظ العراقي سند ضعيف. قال: ورواه الدارمي موقوفا على معاذ بسند صحيح. وكذلك ورد عن أنس تعلم مرفوعا: تعلموا من العلم ما شئتم، فوالله لا تؤجروا بجمع العلم حتى تعملوا. هذا رواه أبو الحسن بن أخرم المديني في أماليه عن أنس وهو ضعيف. تعلموا من أهل العلم ما شئتم، وتعلموا من العلم ما شئتم، فوالله لا تؤجروا حتى لا تؤجروا بجمع العلم حتى تعملوا، يعني بمقتضاه، لأن العلم كالشجرة والتعبد كالثمرة، التعبد الذي هو العمل كالثمرة، فإذا كانت الشجرة لا ثمر لها فلا فائدة فيها ولها، وإن كانت حسنة المنظر فينبغي مزج العلم بالتعبد، لأنه ليس ثم عمر طويل غالبا حتى يترك له الزمن برهة من العلم قبل العمل، فيخشى عليه أن يموت وهو بالسبب قبل وصوله للمقصود. قال الحسن: العلم علمان، فعلم في القلب فذاك العلم النافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله عز وجل على ابن آدم. رواه الدارمي وإسناده حسن. فقسم العلم إلى علمين، وهو كذلك جمهور السلف أو قاطبة على ذلك. العلم علمان: علم في القلب يعني ما ظهر أثره ونوره في القلب بأن يعمل به ويجري على مقتضاه ويظهر به السنة ويبطل البدعة، فذاك العلم النافع المطلوب، وهو الوارد في الآثار وكذلك الآيات والأحاديث. والثاني قال: علم على اللسان يعني جار على اللسان ظاهر عليه فقط، لم يظهر أثره ونوره في القلب ولا أورث العمل، فذاك حجة الله على ابن آدم، فيقول له يوم القيامة: ماذا عملت فيما تعلمت؟ وهو الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أعوذ بك من علم لا ينفع. إذن قول الشافعي رحمه الله تعالى: ليس العلم ما حفظ على بابه، وهو نفي للعلم النافع من أصله، فإنما العلم ما نفع بمعنى أنه عمل به العبد، ويحمل عليه سائر الآيات والأحاديث وأقوال السلف الدالة على فضائل العلم. وأما من لم يعمل به هذا لا يكون داخلا في الأجور العظام التي ثبتت لهذا العلم.